وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف نفرق بين إيش؟ بين أن تكون تزكية النفس وقول الله عز وجل وأما بنعمة ربك فحدث. ما لما تحدث بنعمة ما تزكي نفسك، تقول هذه نعمة الله علي ليس مني، لا حول ولا قوة إلا بالله. ففرق بين هذا وهذا. لكن أخي سبحان الله ما أحمد بسيط بسيط دوره بسيط لمجلس علم. نعم ما في العلم بسيط. نعم نحاسب. نعم نحاسب نحاسب، لكن إذا صلينا وحافظنا على الأوامر الصلاة تكفره، الصلاة تكفره. إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. اي نعم. ما هذا ما هو بسيط ذا. اي يا اخوانا اللي يصورون هذا، ترى ما نأذن لاحد يصور هذا، حتى مخالف من ناحية شرعية ومن ناحية قانونية. لو نطالب اللي يصور يعتبر مجرم. اسكت يا ابن حلال اسكت، جاي تبي تدرس ولا تستفيد؟ نعم مغفرة. الغفر هو الستر ربنا. نعم نعم. ما منكم من أحد إلا ويخلو به ربه، ليس بينه وبينه ترجمان، يقول فلان فعلت كذا فعلت كذا فعلت كذا. فكما يا أخي فكما اسمع، فكما سترت عليك في الدنيا أستر عليك اليوم، إذا كان الله قد غفر له. نعم اقرب اقرب ما شاء الله. وفيك وفيك. أي بعض أهل العلم يرى أنه يصليها، وبعضهم يقول لا إنه ما قصرت الصلاة، لو كانت يعني مؤكدة أو كذا ما قصرت الصلاة بالنسبة للمسافر. والمسألة يعني سهلة لله الحمد. حياكم الله. يعني لو صليت إن شاء الله ما يقال أخطأت إذا كنت مسافرا هنا. نعم. ما يدري متى، ما يدري متى يعني ينقضي الأمر. والذي ما يدري متى ينقضي الأمر لو وكث شهر فهو مسافر. لا يزيد الفريضة. خلاص أجل. النافلة كان يصلي النافلة على الراحلة ويصلي صلاة الضحى. نعم وقد يصلي الراتبة ما في بأس إذا كانت النافلة تصلى نافلة المطلقة، فما المانع من صلاة الراتبة؟ ما في نص يمنع من صلاة الراتبة. وفيك. نعم يا أخوان. نعم ها؟ اي اي يعني ما في باس انك تضع جواز السفر ولو في صوره، الظاهر انك تحرج من هذا. اذا كان جواز السفر مطبق وضعته في جيبك ما في باس. اي في لبس الاحرام ما في باس. نعم يا شيخ. ها معك زوجتك ويش؟ اي ما خروج من مكة الى التنعيم بقصد تكرار العمرة ما هو مشروع، ما هو مشروع. قرر هذا الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين وهو الصحيح. ما قلت لا يجوز لا تعمل عمرة، قلت لك خروجها من مكة الى التنعيم بقصد تكرار العمرة غير مشروع. اي اما اذا كان تكرار العمرة من غير يعني تكرار العمرة لكل عمرة سفرة خاصة من غير تقصد لهذا فلا بأس. اي نعم. ثم لو خالف يعني صار مخالف يأثم بالمخالفة، لكن قال لبيك عمرة نقول تلزمك العمرة. اي نعم وهي جاي. نعم. ارفع يمينك يا اخي. أقول ارفع يمينك أقرب عشان أسمعك أنت. أنا ما رقبتي مهم طويلة. تعال أقرب أشوف. ما يعني تبي ترتكي على السارية أقرب علشان تستوفز وت... هل سنوصل على عدم أم عدم قراءة صحيح؟ إذا كنت مفرطا نعم، إذا كنت مفرطا فيما لا يسعك جهله من القرآن تأثم، أو كنت معرضا عما يجب عليك فأنت تأثم. على كل حال الواجب هو ما يقيم به صلاته ودينه من القرآن الكريم. نعم يا شيخ. اللهم صل وسلم على رسوله. ما سمعت أنا، ما سمعت. اللهم صل وسلم عليه. اللهم صل وسلم. الثوم والبصل، الثوم والبصل. نعم. الثوم والبصل كثوم والبصل كعشبتين ولا ما شابه؟ ما شابه كل أي كله كله كله ذي رائحة تؤذي المصلين فإنها تؤذي الملائكة أيضا. أيضا نعم. فما هل الكراهة كراهة تنزيه أم كراهة تحريم؟ يعني لا يقرب مسجدنا، يعني لا يقرب، يعني لا يصلي صلاة قتبة ولا لا يؤذي المسلمين. أذية المسلمين هي المحرمة. نعم. أذية المصلين هي المحرمة. نعم. فنفترض أن أحدا تأكل لا يقرب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا ظاهر النص، لا يؤذي المسلمين، يصلي في بيته، يصلي في محله. اي نعم. ثم لا ينبغي ان يتعمد اكل الثوم والبصل اذا كان يحرمه من الجماعه وشهود الجماعه. وورد وصفهما الثوم والبصل بالخبث، ولا اراهما الا شجرتان خبيثتان. اي نعم. لكن اذا كان الانسان محتاج مريض يستشفي بال البصل والثوم يقال أنها تطهر وأنها كذا وإلى آخره، فلا بأس لعلاج المريض، لكن له عذر أنه ما يحضر مجامع المسلمين. نعم. والفجل وكله والفسيخ وكل ما له رائحة مؤذية. نعم نعم. والكراث. نعم يا شيخ. ها اي ممكن اذا كان في جده، لكن جده ليست ميقاتا، خارج المملكه ونزل في جده تجاوز الميقات، اذا احرم من جده عليه فديه. ها يحرم من جده وعليه فديه، لكن لا يتعمد هذا. نعم. نعم الشيخ. وإياك ومن وجميع المسلمين. نعم. ما ينبغي الصور هذه، ما ينبغي أن نتعلق على الأطفال. نعم. أي لا ما ينبغي. أي نعم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى كراما سترت به عائشة سهوة لها تغير وجهه وهتك. أي نعم. اللهم صل على رسول الله. الصباح والمساء. اللهم صل على رسول الله. نعم. إذا وضعت سترة تصلي النافلة ووضعت سترة فيحرم أن يمر أحد بينك وبين سترتك بين يديك. نعم. ولك أن تدافعه. نعم يا شيخ. اي اتممت في جماعه العصر قصر في جماعه ما رضتش استنت لغايه وقت العصر انا وفعلا يعني اثناء الطريق اثناء الطريق مسافرين جاءوا الى مصلى فوجدوا جماعه يصلون الظهر تماما فصلوا معهم فيتمون وهم مسافرون لهم ان يصلوا العصر قصرا ركعتين